أقول أقول فما معنى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويضطر أن يستعمل رأيه وعقله واجتهاده في أحسن ما نقول لكي يفسر بعض النصوص المتعلقة سواء ما كان منها بالأحكام أو بالعقائد. أضرب لكم مثلا الآن عقيدة من العقائد التي تفرد أهل السنة بتبنيها، وهي منصوص عليها في الكتاب وفي السنة صراحة، لكن بعض الفرق الأخرى ضلوا حينما خالفوا هذه العقيدة الصحيحة، أعني بذلك المعتزلة قديما وحديثا وما بينهما. تلك هي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فالله عز وجل قد صرح في القرآن الكريم في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد فسرت هذه الآية تفسيرا مخالفا للسنة الصحيحة. الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة. لقد تأولها المعتزلة وأذنابهم من منكري الرؤية، ومنهم الخوارج، ومن الخوارج الإباضية الذين نشطوا في الآونة الأخيرة وبدأوا ينشرون بعض الرسالات أو بعض الرسائل يردون فيها الأحاديث الصحيحة المتواترة دفاعا عن رأيهم الذي كان السبب فيه هو أن علماءهم الأولين، ولا أقول أئمتهم لأني لا أعلم لهم أئمة، نبغوا في العلم حتى يجوز لنا أن نطلق هذه اللفظة عليهم، جاءوا إلى هذه الآية فتأولوها لأن عقولهم لم تتسع لإمكان رؤية هذا العبد العاجز إلى الرب العظيم يوم القيامة، يوم ما يكون الناس كما قال رب العالمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالفريق في الجنة يرون الله عز وجل عيانا كما جاء في صحيح البخاري. أعتقد أن من تأول هذه الآية من أولئك العلماء الذين صاروا فيما بعد متبوعين لبعض الفرق الضالة، إن كانوا مخلصين فعذرهم أنهم لم يقفوا على الأحاديث التي تفسر هذه الآية وتجعل المؤمن مخلص لله عز وجل يخضع أن الآية على ظاهرها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما بلغتهم الأحاديث، ففسروها بتفاسير هو التعطيل بعينه، لأنهم قالوا إلى ربها ناظرة أي إلى نعيم ربها ناظرة. الله يقول إلى ربها ناظرة، فعقولهم لما ضاقت عن أن تؤمن بظاهر الآية تأولوها هذا التأويل العاطل الباطل. وأنا بمثل هذا التأويل أرد تأويلات أخطر من هذا التأويل، حيث بعض هذه التفاسير تخرج أصحابها من الملة كما تخرج الشعر من العجين.